لكن هذا الثلاثين لم يصدق لكن إن ما كان مبحثا ومميزا فنحن نعرف تمييزها لكن معنى بالمعنى الاسمي لا يكون ثلاثين فرصة ظلم وما أميد به كلية أحدهما أو جزئية سرت جميع اليوم بعض اليوم جميع الفرصة بعض الفرصة لم يكن جزئية أو كل أو كل اليوم أو كل الفرصة أو بعض اليوم أو بعض الفرصة أو نصف اليوم أو نصف الفرصة وما كان صفة لأحدهما جلست طويلا من الدهر شرقي الدهر كان بعض الناس أحيانا تتساءل فقل كلا منها رغدا حتى فقد كل منها بعد الأكل بعد الأكل مطلوب من الأكل وبعد صفة صيف مطلوب وهنا أيضا جلست طويلا إن جلست طويلا في شيء إن جلست زمنا طويلا هذا حقيقة صفة لي مطلوب فيه منه وهو زمنا طويلا من الدهر شرقي الدهر الشرق الغرب لا يصدق المطلوب لكن يعني من الدهر في المكان الشرقي وما كان مفروضا بإضافة أحدهما ثم أغيب عنه بعد حذفه والغالب في هذا النائب أن يكون قصدرا وفي المنوب عنه أن يكون زمانا ولا بد من كونه معينا لوقت أو لوقت قال جئتك صلاة المصر أو قدوما حلت في وقت قدوم انتظرتك حلت أنه حتى كان ذلك لا يمكن أن تتلقى أو نحر جزيرة هذا ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقف على القبر نسكن الأرض للميت ونثبت القبر الثابت وقد يكون النائب اسم عين حتى يكلم ملقاء غيره هذا كل واحد يعني خرج النائب فقط من جهته لاختيار شيء يجميع القبر وهو الذي يدخل الدهر في يدخل في الجنون يقرب في الحكم في نظام الدماء فيضعون على الجلد خرج هذا وهذا من اجل ان يجبي هذه الماده فلم يكن له فاذا كان رجل من المقدم المقدم لا تكلمه القاضي يعني بمعنى لمده غيبه قريبا يراه خرجه على ذلك لا تكلمه وقد يكون المنوب عنه مكان جلست قرب زيد يعني مكان قرب قرب ليس مكان بينما مكان قرب والجاري نشر احدهما ابواب مصنوعه تمسكوا بها فنصبوها على تضمين معنى فيك قبل احق انك ذاهب احق بالحق بحقك من مطلقه بذلك وقال فبحقك اني مغرم بدمه Thank you.